شد غارين أبسط حكاية الزعلين معقولة بي تشبكين صدق كذب يا لك صدق كذب يا أبوي غارين حتى مني سردين ما غني خافي اللي يحبني صدق كذب يا صدق كذب يا أبوي ما تبت من هالغيرة عيشت قلب بحيرة أنا وبقلبك تضميني تغمضين بيد عيني صدق كذب يا يابا صدق كذب يا ابويا ايش بدو مليت ايش ليش والله حبك كلش حب ما الله مو بيش صدق كذب يا يابا انا صدق كذب جبت نفس تواصل تعبان ودموع تسيل علاقه شوفتني الويل صدق كذب يا يابا انا صدق اللي ما قاصدها تسلم وديها تمدها تقول لها يشعدها صدق كذب يا انا صدق